فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس. وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه والحزن بولادة المولود من غير ذعن، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض، كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا هو السق. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا روي عن بعض السلف. تمني الموت ما في عنه، قال النبي: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. وفي الحديث الآخر: فإن كان لابد فعلا فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت الموت خير لي. الحديث الآخر: لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لكن أجاز بعضهم هذا عند ستن، بعضهم استدل بقوله تعالى عن يوسف: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن هذا الآية ليس فيها دليل لهم، لأنه سؤال في الوفاة على الإسلام: توفني مسلما، ليس بالوفاة بمطلق الوفاة، وليس بالوفاة الآن. نعم. هذا ذكر عن بعض في كتب الوعظ شجرة التوعظ، كانت عن بعض السلف. هذا ما أعرف يعني له أصل في هذا، أحتاج إلى تأمل. نعم. يقول تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قرأ بعضهم من تحتها بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون من تحتها على أنه حرف جر، واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو. فقال العوفي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فناداها من تحتها جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون والسدي وقتادة: إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أي ناداها من أسفل الوادي. وقال مجاهد: فناداها من تحتها. قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وكذا قال عبد الرزاق بن عن معمر عن قتادة قال: